بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذه المجالس، مجالس تدبر كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تنعقد خلال يومي الأحد والأربعاء، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس وسائر المجالس خالصة لوجهه، وأن يكتب الأجر لنا ولكم، إنه سميع مجيب. أقول حفظكم الله، نعلم جميعا ما في قراءة القرآن من أجل عظيم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سألني سائر في قراءة الحديث هل هنالك ثواب وأجر في قراءته، وهذا مما دعاني إلى أن أذكر هذا في طليعة هذا المجلس. فأقول أولا، نحن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والقراءة في حديث رسول الله والاستماع إليه والتفقه في ذلك، التفقه العام بل فهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولا شك أن التفقه مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، فالبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر نبوي، وفي ذلك فضيلة جاء فيها حديث شهير عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فهنا هذا الحديث فيه بشارة عظيمة ودلالة على أن من يبلغ حديث رسول الله وينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم له بالنظارة، وهي البهجة وحسن الوجه والبريق. وذكر السيوطي عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن جابر، محمد بن أحمد بن جابر قال في تفسير هذا الحديث، يقال تفسير للقرآن، وكذلك في الحديث التفسير بمعنى التبيان والشرح والتوضيح، يقول ألبسه الله نظرة وحسنا وخلوص لون وزينة وجمالا، أو أوصله الله لنظرة الجنة نعيما ونظارة. قال تعالى ولقاهم نظرة، وقال تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولذا قال سفيان بن عيينة ما من أحد يطلب حديثا إلا في وجهه نظرة، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي وغير ذلك مما يدل على فضيلة قراءة والاستماع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك، هذا داخل ضمن النصيحة في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة ومنها لرسوله، وذلك بتعلم سنته وإرشاد الناس إليها والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع، وبارك الله فيكم، وتفضل، رعاك الله. اللهم أمين وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. في الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام: الأول حلال بين كل يعرفه كالتمر والبر واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر. القسم الثاني حرام بين كل يعرفه كالزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. القسم الثالث مشتبه لا يعرف هل هو حرام أو حلال. قوله لا يعلمهن كثير من الناس، إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة. فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ أي أخذ البراءة لدينه فيما بينه وبين الله، وعرضه فيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم: هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا، وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى. ومن وقع في الشبهات أي فعلها وقع في الحرام. هذه الجملة تحتمل معنيين: الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، الثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم. وبالنظر في المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يتضح لنا أي المعنيين أصح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق. والراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيه أي يقرب أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها. كذلك المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه. وبهذا المثال يقرب أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أوشك أن يقع في الحرام، لأن المثال يوضح هذا المعنى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن حمى الله محارمه. والمعنى أن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قوله مضغة أي بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، وهي بمقدار الشيء الصغير، إذا صلح صلح الجسد كله، رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط، فمتى صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. من فوائد هذا الحديث أولا أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومشتبه، وحكم كل نوع ومثاله أن نقول. أولا الحلال البين لا يلام أحد على فعله، ومثاله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار واللباس وغيرها، فهذا حلال بين لا معارض له. الثاني الحرام البين، وهذا يلام كل إنسان على فعله، ومثاله شرب الخمر وأكل الميتة والخنزير وما أشبه ذلك، فهذا حكمه ظاهر معروف. وهناك أمور مشتبهة، وهذا محل الخلاف بين الناس، فتجد الناس يختلفون فيها، فمنهم من يحرم ومنهم من يحلل، ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. ومن الفوائد أن أسباب الاشتباه أربعة: أولا قلة العلم، فقلة العلم توجب الاشتباه، لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون. ومنها قلة الفهم، أي ضعف الفهم، وذلك بأن يكون صاحب علم واسع كثير ولكنه لا يفهم، فهذا تشتبه عليه الأمور. ومنها التقصير في التدبر، بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك. ومنها وهو أعظمها سوء القصد، بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونه صوابا أو خطأ، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم، نسأل الله العافية، لأنه يقصد من العلم اتباع الهوى. وهذا الاشتباه لا يكون على جميع الناس بدليلين: أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، يعني وكثير يعلمهن. والثاني من المعنى، فلو كانت النصوص مشتبهة على جميع الناس لم يكن القرآن بيانا، ولبقي شيء من الشريعة مجهولا، وهذا متعذر وممتنع. ومن فوائد الحديث حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصا على طلب العلم ومن ليس بحريص. ومنها أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. ومنها الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة كان ذلك وسواسا وتعمقا. ومنها أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثلة المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذه هي طريقة القرآن الكريم. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فمن حسن التعليم أن المعلم يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة، لقوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ومن الفوائد سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يحصل الوقوع في المحرم، وسد الذرائع دليل شرعي جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى تعالى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سب بحق وسب الله تعالى عدو بغير حق. ومن الفوائد أن من عادة الملوك أن يحموا، قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى. ومنها أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. ومن فوائد الحديث أن فيه رد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي قالوا التقوى هاهنا، وضرب أحدهم على صدره فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال التقوى هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه في الحديث إذا اتقى ما هاهنا اتقى في الجوارح، لكن هذا يقول التقوى هاهنا يعني أنه سيعصي الله والتقوى تكون في القلب. والجواب أنه لو صلح ما هاهنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومنها أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. انتهى شرح الحديث. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أقول حفظكم الله أجمعين، هذا الحديث عظيم، ولذا عده بعض أهل العلم أنه عليه مدار ربع الإسلام أو ثلث الإسلام، حيث جعلوا بعضهم أربعة أحاديث يدور عليها الإسلام أو ثلاثة أحاديث. وهذا الحديث متعلق بباب عظيم ألا وهو باب الورع، وهذا الباب يعني باب الورع صنفت فيه مصنفات خاصة لأئمة الإسلام الإمام أحمد وغيره. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين في الرد على من يدعي في عدم استقامته في بعض الأمور الظاهرة بدعوى أن الإيمان بالقلب، في لطيفة خفيفة نقول إيمان بالقلب على فهمه أي إيمان مقلوب، وإلا الإيمان الصحيح على الوجه التام يكون موافقة الظاهر للباطن، كما قال عليه الصلاة والسلام كما بين الشيخ: إذا صلح القلب تصلح يعني سائر الأعضاء، على أن في الجسد المغضى إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهو القلب. فهي يعني حماية للإنسان والمحافظة على الشعائر الظاهرة على الإنسان من حيث المظهر ونحو ذلك، لا شك لها تأثير عظيم على العبد. هنالك مسألة أو أمر ذكره بعض أهل العلم بأن كثرة طرق الشبهات، بمعنى لا يبالي في الشبهات و يعتاد اتيانها، هذه عرضة لأن يدخل في الحرام في كثير من أموره. ثم تأتينا مسألة من المسائل لو كانت شبهة تتعلق بأمر فيه حل وحرمة، فيه فساد في بعض الأعمال بمعنى لا تقبل، الأحبط الإنسان إذا وصل إلى هذا الأمر لا شك أنه يجتنب ويحتاط يعني لدينه في هذا الأمر. وأهم ذلك ما قد يثار من بعض الأمور من بعض المحدثات أو المنكرات اللي نقول فيها خلاف بين بعض المعاصرين، من يجيز هذا من يمنع هذا في بعض الأمور، أقل شيء يترك الإنسان هذه الأعمال، وأبواب الخير واسعة كثيرة وفيها غنية. أسأل الله عز وجل يبصرنا جميعا في دينه، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم، تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خير شيخنا الحبيب والأخ محمد وكل من يسمعنا، أسأل الله أن يجعل هذه المجالس في ميزاننا وحجة لنا لا علينا. الحقيقة أنا مستمع ومستفيد، ولكن أؤكد على نقطة أن الحديث دلالة على ضعف الإنسان، وأنه إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام، وأن الإنسان يستبرع لدينه ويحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن مواطن الشبه ومواطن الشهوات قدر المستطاع. وقد قال الله سبحانه: خلق الإنسان ضعيفا. أيضا النقطة أؤكد عليها مرة أخرى، ذكرها الشيخ ابن عثيمين وذكرها شيخنا الشيخ عاصم، اللي هي نقطة أن بعض الناس يقع في مخالفات واضحة صريحة في مظهره، مثل بعض الرجال الذي يلبس السلسال أو يلبس الإسوارة أو يلبس أحيانا حتى في إذنه شيء، ويتشبه بالنساء، ثم يقول التقوى ها هنا أو في القلب. وقد جاء لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال. وبعضهم أيضا قد يفرط في الصلوات ويؤخرها عن موعدها وعن وقتها، ويصليها بعد أن يخرج الوقت، ثم إذا ناقشته يقول التقوى ها هنا، التقوى في القلب. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بخبر صريح أنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح. فكلما رأيت ظاهر الإنسان تعمير سنته في الظاهر، سواء بإعفاء اللحية أو حف الشارب أو غير ذلك من المظاهر، اعلم أن هذا صلاح في القلب ظهر على الجوارح. ولا يعني أن هنا وجود بعض المخالفات ممن ظاهره الاستقامة من إعفاء اللحية وغيرها في خلق سيء أو غيرها أن ذلك يعمم، بل بالعكس، قد يجد الإنسان العناصر مثل هؤلاء في كل مجال. فأسأل الله أن يرزقنا الاستقامة وأن يعمر قلوبنا بالطاعة وأن يرزقنا القلوب السليمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، جزاك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: دين عمل ودين جزاء. فقوله تعالى مالك يوم الدين المراد به دين الجزاء، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا المراد به دين العمل، وقوله ها هنا الدين النصيحة المراد به دين العمل. والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء. وأبهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم، لأنه إذا أتى مجملا تطلعت النفوس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة إلى ذلك متشوقة له، فيرسخ في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. وفي بعض ألفاظه الدين النصيحة ثلاثا، يعني قالها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وقوله قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله تتضمن أمرين: الأول إخلاص العبادة له، والثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتابه تتضمن أمورا، منها الأول الذب عنه بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين ويبين بطلان تحريف من حرف. الثاني تصديق خبره تصديقا جازما لا مرية فيه، فلو كذب خبرا من أخبار الكتاب لم يكن ناصحا، ومن شك فيه وتردد لم يكن ناصحا. الثالث امتثال أوامره، فما ورد في كتاب الله من أمر فامتثله، وإن لم تمتثل لم تكن ناصحا له. الرابع اجتناب ما نهى عنه، فإن لم تفعل لم تكن ناصحا له. الخامس أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكام القرآن الكريم. السادس أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، حروفه ومعناه، تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من الله عز وجل، ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور منها. جزاك الله خير، الله يحفظكم جميعا. هذا الحديث حديث عظيم، أردت أن أذكر بمسألة وهي ما يتعلق بالنصيحة لله. الله عز وجل غني عن الناصحين وغني عن العالمين. المقصود من ذلك على ما بينه الشيخ بمعنى أن ينصح الإنسان نفسه تجاه ربه، وأن ينصح نفسه تجاه القرآن، وهكذا. هنا النصيحة لله القصد منها ما ذكرنا. هنالك معنى لطيف في النصيحة من حيث اللغة، والعلاقة قائمة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للنصيحة. يذكر أو في اللغة فيما يتعلق بالنصح، هذه المادة نصحة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول من نصحت العسل، أي إذا صفيته من شوائبه. والمعنى الآخر من نصحت الثوب، إذا خط ما تمزق منه. فهنا المعنى من حيث النصيحة بالمعنى الشرعي أن الإنسان لما ينصح أخاه المسلم فكأنه يصف فيه مما علق به من ذنوب ومن أخطاء. والوجه الآخر كأنه يخيط ويلم ما تمزق منه وما حصل له جراء المعصية. وهذان وجهان لطيفان في المعنى اللغوي لهذه الكلمة والارتباط بالمعنى الشرعي. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ما يسر الله عز وجل. تفضل، جزاك الله خير. اللهم أمين وإياكم. قال: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور منها: الأول تجريد المتابعة له، وأنه لا تتبع غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. الثاني الإيمان بأنه رسول الله حقا، لم يكذب ولم يكذب، فهو رسول صادق مصدوق. الثالث أن تؤمن بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة. الرابع أن تمتثل أمره. الخامس أن تجتنب نهيه. السادس أن تذب عن شريعته. السابع أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله تعالى في لزوم العمل به، لأن ما ثبت في السنة فهو كالذي جاء في القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثامن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان حيا فمعه وإلى جانبه، وإن كان ميتا فنصرة سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين صنفان من الناس: الأول العلماء، والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة ويباشرون الأمراء ويبينون دين الله ويدعون إليه. الصنف الثاني من أئمة المسلمين: الأمراء المنفذون لشريعة الله. ولهذا نقول: العلماء مبينون والأمراء منفذون، يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله. والنصيحة للعلماء تكون بأمور منها: الأول محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحدا فإنك لن تتأسى به. الثاني معونتهم ومساعدتهم في بيان الحق، فتنشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان ومكان. الثالث الذب عن أعراضهم. الرابع أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول هذا أعلم مني، بل تناقش بأدب واحترام، لأنه أحيانا يخفى على الإنسان الحكمة فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه، وهذا من النصيحة للعلماء. الخامس أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم مع أن كلامه صلى الله عليه وسلم محبوب إلى النفوس خشية السآمة. والإنسان يجب أن يكون مع الناس كالراعي يختار ما هو أنفع وأجدى. والنصيحة للأمراء تكون بأمور، منها اعتقاد إمامتهم وإمرتهم، فإن لم يعتقد أنهم أمراء فإنه لم ينصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أنهم أمراء فلن يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما نهوا عنه، فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير، ومن مات وليس في عنقه بيعة لأحد مات ميتة جاهلية، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام، سواء كان من قريش أو غير قريش. ثانيا نشر محاسنهم في الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم الناس سهلا انقيادهم لأوامرهم، وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم. فمثلا يذكر خصلة واحدة مما يعيب به على الأمراء وينسى خصالا كثيرة مما قاموا به من الخير، وهذا هو الجور بعينه. ثالثا امتثال ما أمروا به وما نهوا عنه إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة، بدليل أن الله تعالى أمر بها، فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل ذلك من مأموراته عز وجل، وما أمر الله تعالى به فهو عبادة. ولا يشترط في طاعتهم ألا يعصوا الله في أنفسهم، فأطعهم فيما أمروا به وإن عصوا الله، لأنك مأمور بطاعتهم وإن عصوا الله في أنفسهم. رابعا ستر معايبهم ما أمكن. وجه ذلك أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وليس معنى قولنا ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، بل ننصح الأمير مباشرة إن تمكننا، وإلا فبواسطة من يتصل به من العلماء وأهل الفضل. ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي الله عنه على قوم يقولون أنت لم تفعل ولم تقل لفلان وفلان، يعنون الخليفة، فقال كلاما معناه أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة، فهذا لا يمكن. ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمر ألا تبين ذلك للناس، لأن في ذلك ضررا عليهم. خامسا عدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال إلا أن تروا كفرا بواحا. أن تروا أي رؤية عين أو رؤية علم متيقنة، كفرا بواحا أي واضحا بينا عندكم من الله، عندكم فيه من الله برهان أي دليل قاطع. ثم إنا نقول ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفرا والبعض لا يراه كفرا، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كفرا بواحا ليس فيه احتمال، كما لو رأيته يسجد للصنم أو سمعته يسب الله أو رسوله أو ما أشبه ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم وعامتهم أي عوام المسلمين. قل جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، رحم الله الشيخ ابن عثيمين في هذا البيان العظيم، والله نعم البيان ولله دره. ما يتعلق بما يجب على المسلم تجاه ربه، النصيحة لله والنصيحة لكتابه والنصيحة لرسوله والنصيحة لأئمة المسلمين وهم العلماء وولاة الأمور. والله لو قام الناس بهذه على الوجه الذي يجب لكنا في خير عظيم ووجدنا أمورا عظيمة كثيرة. نسأل الله يبصرنا جميعا في دينه، والعلماء حقوقهم كبيرة، كيف وهم الذين يبلغون تفسير كتاب الله ويعلمون التوحيد ويحذرون من الشرك ويدلون على السنة ويحذرون من البدعة ويرشدون إلى كل خير. فلهذا يعني من بين الأمور الخطيرة غيبة العلماء وانتقاص أو ذكر ما قد يقع من أحدهم في عموم في المجالس مما يفقد الثقة للعامة أو عند العامة بأهل العلم والاستماع إليهم. نعم غيبة المسلم غيبة وهم واحد من المسلمين، ولكن غيبة العالم وغيبة ولي الأمر أشد أثرا وضررا على الأمة. وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من بيان حقيقة يكفي ولا مزيد عليه، وما أشار إليه من أنه مع الأسف الاهتمام بذكر الأخطاء وغض الطرف عن أمور من محاسن الأمراء أو العلماء، هذا مع الأسف نظرة فيها حيف وفيها جور وفيها ظلم. الواجب على الإنسان أن يفرح بما يراه من أهل من ولاة الأمور من أمور فيها نفع للأمة وفيها وفاق لما في مصالحها وما فيه خير دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد مع الأسف سرعة نشر بعض الأشياء من الأخطاء، ولكن من مناقب وأمور عظيمة فيها نفع وفيها خير عميم، ربما تجد قلما من يعتني بهذا. نسأل الله الهداية والسداد للجميع. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، حفظك الله وسلمك. كما ذكر الشيخ عاصم، الشيخ ابن عثيمين ذكر كلاما جميلا عظيما في كل ما ذكره من نصح الله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أردت أن أركز على نقطة مهمة، وهي أن ما ذكره الشيخ من أن النصح لولاة الأمر يكون سرا وبأسلوب لطيف جميل، ذلك أدعى للإخلاص وأدعى لتقبل ولاة الأمور لهذه النصيحة الجميلة وعودة إلى ما يرضي الله وإلى ما يرضي الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنصح أيها الكرام لولاة الأمور على الأئمة وعلى المنابر وعلى وسائل التواصل، هذه أنا أقول يحذر منها الشباب، فيها نزعة من نزعة الخوارج والجماعات الحزبية والإخوان وغيرها. ومن تأمل تاريخ المسلمين منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا لم يجد في ذلك إلا الشر والفتن وسقوط هيبة ولي الأمر في نفوس الناس وظهور القتل، والبعض قد يطالب ببعض الحقوق ثم تحدث الفتنة والاضطراب والاقتتال فتذهب الحقوق كلها. فهذه نقطة يعني مهمة. وأنا أضرب مثالا لنا يعني لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون سرا وبأسلوب لطيف جميل، ليكون الأدعى للقبول. فأنا أضرب مثالا، لو أن أحدنا له مجلس خير وله صحبة في ذلك المجلس 10 أشخاص أو 12 شخص، وكان مجلس خير ثم تغير المجلس، هو أصبح في المجلس بعض المنكرات مثلا، ثم قام أحد الجلساء فأنكر علانية أمامهم جميعا، أنكر عليه وقال ذلك لا ينبغي، ثم تأملوا هذا المثال، ثم رجل آخر ترك المجلس حتى ينتهي ثم أخذ براعي المجلس في خلوة ونصحه بأسلوب جميل وبلطيف وبمحبة. أيهما أدعى أيها الكرام للقبول، الأول أم الثاني؟ وأذكر قصة يعني الحقيقة أنها شخصية، لكن لأن العناصر القصة متوفين كلهم رحمهم الله، لكن أذكرها لأصل إلى نقطة مهمة، وهي أنه مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين أنه لا يلزم من أئمة العلماء وعمان الكبار وأنهم إذا نصحوا ولاة الأمر أن يخبروا العامة وأن يظهروا ذلك. فمثل ما قال الأسامة بن زيد: هل ترون أني لا أنصح إلا أن أخبركم؟ أذكر الجد حسن بن عبد الله للشيخ رحمه الله، كان وزير المعارف ووزير التعليم العالي في أيام الملك فيصل وملك خالد وملك فهد. وفي أيام الملك فهد دعي لمجلس الوزراء لانعقاد المجلس في يوم من الأيام في بيت الملك رحمه الله الملك فهد. فذهب الوزراء ولاحظ الجد حين دخل بعض المجسمات البسيطة في قصر الملك، فكتب ورقة وقال: أطال الله في عمرك على طاعته، قد أجمع علماء الأمة على حرمة مثل هذه المجسمات. ثم صفط الورقة وحين سلم على الملك وضعها في يد الملك دون أن يراه أحد، ثم قرأها الملك وأخبر أحد الحاشية أن يأتون وأخبره في إذنه بأمر. يقول راوي القصة أن خلال العشاء بعدها بقليل سمعوا هذه المجسمات تكسر ويرمى بها في القمامة. فهذا يعني أنا أقصد هذا مثال على النصح الذي يوافق السنة، وأيضا مثال على ولي الأمر الصالح الذي يحب العلماء ويقربهم ويتقبل منهم، وهكذا فليكن النصح. والأمثلة كثيرة منذ فجر هذه الدولة من الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا، وإلى أمر الملك سلمان حفظه الله ولي عهدنا الأمير محمد يحبون العلماء ويقربونهم، وعلماءنا وكبار أهل العلم ينصحون، والحمد لله القبول موجود. المهم أن يحذر الشباب من النزعة الموجودة الآن في بعض الأحزاب والخوارج وغيرها من نشر مساوئهم على وسائل التواصل، أو بعضهم يريد الخير ويزعم أنه ينصح على تلك الوسائل، ووالله لقد أفسد من حيث أراد أن يصلح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المصلحين، وأن يجعلنا وإياكم وولاة أمرنا ممن يعني يتناصحون ويحبون ويدعون لبعض ويدعون لهم، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وبطن. جزاكم الله خير. اللهم أمين وإياكم. قوله صلى الله عليه وسلم: وعامتهم، أي عوام المسلمين. والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة وبشاشة الوجه وإلقاء السلام والنصيحة والمساعدة وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد. واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطعت. وبهذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة. من فوائد الحديث أهمية النصيحة في هذه المواضع، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الدين، فقال: الدين النصيحة. ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الشيء مجملا ثم يفصله، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثالثا: حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وأنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه. رابعا: البداءة بالأهم فالأهم، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ثم للكتاب، ثم للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين، ثم عامتهم. وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى والرسول يموت، على أن النصيحة للكتاب وللرسول متلازمتان، فإذا نصح للكتاب نصح للرسول، وإذا نصح للرسول نصح للكتاب. خامسا: وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكرناه من الوجوه بالنسبة للأمراء وبالنسبة للعلماء. سادسا: الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي لا بد له من إمام، والإمامة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإمام المسجد إمام في مسجده. ولهذا قال أهل العلم: لا يجوز أن تقام الجماعة التي لها إمام راتب بدون إذن الإمام الراتب، لأن ذلك عدوان على حقه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا يكون أمرهم فوضى. انتهى شرح الحديث. أحسن الله إليكم ورحم الله الشيخ العلامة ابن عثيمين وبارك الله فيكم. يقول للحافظ ابن رجب رحمه الله كتاب صغير عظيم القدر، أنصح بالرجوع إليه، وهو الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير وهدى، وجزاكم الله خيرا أجمعين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، جزاكم الله خير جميعا على الاستماع، وأسأل الله أن يتقبل منا ويجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. وأذكر أيضا في هذا السياق كتابا جميلا أهداه إلي للدكتور دغش العجمي بعنوان هيبة ولي الأمر، ذكر فيه كثيرا من النقاط التي تجب في هذا الأمر، وكيف أن زوال هذه الهيبة فيها من الفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. وكتاب جميل أردت الإشارة إليه لمن أراد أن يستزيد في هذا الأمر، وأسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. جزاكم الله خير جميعا، ونراكم بإذن الله يوم الأربعاء بعد المغرب في مجلس لتفسير كلام ربنا جل في علاه من آيات سورة البقرة. حفظكم الله وصلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم وحرصكم واستماعكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.